في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء. وها نحن إخواني الكرام مع الإمام ابن قيم الجوزية والوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وما زلنا مع الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد والمسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات وأن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، وقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأد إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك، فكلهم يعني يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، وها نحن ما زلنا مع الصدقة. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. إخواني الكرام، وما زلنا مع ذلك الشطر من الحديث، وما زلنا مع السخاء. مع السخاء يا إخواني الكرام، بعد أن تكلمنا على أن الفرق بين الشح والبخل كما قال ربنا جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف كما وضحنا إخواني الكرام، وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربقني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجاشع النفس عليه. يبقى هنا إخواني، يبقى الشح كما وضحنا أو كما يوضح الإمام رضي الله عنه، شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. والبخل معنى إن والبخل يا إخواني منع إنفاقه بعد حصوله، منع إنفاقه بعد حصوله، وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه. واضح يا إخواني؟ ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح، كما قال ربنا جل وعلا ومن يوق شح نفسه، سورة الحشر تغابن، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسخي إخواني الكرام، يعني والسخي إخواني الكرام قريب، السخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله جل وعلا، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده، كما قيل ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء، فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. وقارن إذا قارنت حرا، فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. وأقلل إذا ما استطعت قولا، فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه، فنادي به في الناس هذا جزاؤه. وحد السخاء إخواني الكرام، وحد السخاء إخواني الكرام، وحد وحد السخاء إخواني الكرام وحد السخاء إخواني الكرام وحد السخاء إخواني الكرام وحد السخاء إخواني الكرام بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من ناقص علمه حد الجود بذل الموجود. ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسمه السرف والتبذير. وقد ورد في كتاب الله وقد ورد الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما. واضح؟ وإذا كان السخاء محمودا، فمن وقف على حده سمي كريما وكان الحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. والسخاء إخواني الكرام نوعان، يا إخواني الكرام، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، لأنه سخى عما في أيديهم، وهذا معنى قول بعضهم السخو أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. ويقول الإمام رضي الله عنه ابن قيم الجوزية: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أي طهرها يقول: إن الله أوحى إلى إبراهيم: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذه صفة من صفات الرب جل وعلا، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء أي من عباده، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. وروى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، أخبرنا خالد ابن إلياس عن صالح ابن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أخبيتكم، فنظفوا أخبيتكم. واضح. وقول الله في آخر الحديث: ألا إنه قال: فنظفوا أفنيتكم، بلا تردد وشك، ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار، فقال: حدثني عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلى أنه قال: فنظفوا أفنيتكم. هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف. واضح. وفي الترمذي في أيضا في كتاب البر، وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال: حدثنا الحسن ابن عرفة، حدثنا سعيد ابن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد السخي قريب من الله، السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولا جاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. وفي الصحيح إخواني الكرام صحيح البخاري ومسلم من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إن الله تعالى وتر، يحب الوتر، وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواف، ورفيق يعني واضح، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل للمعاذير،